بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إن دروسنا ومجالسنا الرمضانية المعنونة بأحكام شرعية وتوجيهات رمضانية تتواصل في هذه العشر الأخير من شهر رمضان من عام 1438 للهجرة، من هذا المكان الطاهر حرم الله ومن أمام الكعبة المشرفة في مجلسها ودرسها الرابع عشر. وقد كنا تحدثنا في الدروس السابقة عن سبل الوقاية من الفتنة، وذكرنا منها ستة، ألا وهي: الأول، معرفة خطورة الفتن، واستدللنا على ذلك بنصوص من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة. الثاني، أي السبيل الثاني، هو الاعتصام بكتاب الله عز وجل. والسبيل الثالث هو الاعتصام بالسنة. والسبيل الرابع هو الدعاء، والتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسبيل الخامس هو لزوم غرز العلماء والأخذ عنهم في كل ما يحدث ويجد للإنسان المسلم. والسبيل السادس من سبل الوقاية من الفتن هو لزوم جماعة المسلمين. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت يا رسول الله، فبماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت يا رسول الله، فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، فماذا أصنع؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وأخرج هذا الحديث مسلم بلفظ قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت كيف يكون؟ قال: يكون أئمة من أمتي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، يخرج فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت يا رسول الله، فبماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا الحديث كما ذكرنا في الليلة قبل البارحة حديث عظيم فيه فوائد مهمة وأحكام جمة ومسائل دقيقة يحتاجها المسلم في أمور دينه ودنياه وأخراه، كما أنه يتضمن دروسا واضحة وعبارا بليغة ومواعظ لو وعيناها وفهمناها وأدركناها وعملنا بها لما وقع أحد منا في شرور الفتن ومخاطرها، ولا في براثن وكلاليب دعاتها الواقفين على أبواب جهنم. ولأهمية هذا الحديث ومنزلته وما جاء فيه مما يعد سدا منيعا وحصنا حصينا من كل ضرر وخطر وفساد وإفساد، ولما أيضا قاله فيه النبي صلى الله عليه وسلم، جعله بعض العلماء من دلائل النبوة ومعجزاتها. وأما ما يهمنا في هذا المقام وللحديث عن هذا السبيل من سبل الوقاية من الفتن، ألا وهو لزوم الجماعة، فنقول إن الجماعة جماعتان: الأولى هي الجماعة الصغرى، والثانية هي الجماعة الكبرى. أما الجماعة الصغرى فهي جماعة الصلاة المكونة من إمام ومأمورين باتباعه والاقتداء به فيما يفعله في الصلاة، فلا تجوز مسابقته ولا مخالفته، وتجب متابعته وتكره موافقته. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا قعودا أجمعون. وهذه الجماعة بهذا المفهوم دليل وتربية وتوجيه إلى الجماعة الكبرى. والنوع الثاني هو الجماعة الكبرى، وهي تلك التي وهي تلك التي ينتظم أفراد البلد الواحد أو البلدان المجتمعة تحت حاكم واحد فيها، ولا يجوز الخروج عليها ولا التقليل من شأنها ولا النيل من تماسكها وقوتها، بل الواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها ويقوم بواجبه تجاهها وأن يدافع عنها وأن يقف في كل وجه كل عدو يرومها بسوء كائنا من كان، سواء من أبناء هذه الجماعة أو من خارجها، عدوا ظاهرا كان أو مستترا. والجماعة بهذا المفهوم ضرورة من الضروريات لكل المجتمعات، فلا يمكن أن يوجد مجتمع بدون جماعة وهذه الجماعة لا بد لها من عقيدة أو دين تجتمع عليه، ويكون في هذه العقيدة وهذا الدين من الأنظمة والضوابط ما يحفظ اجتماعها وألفتها ويرأب صدعها ويعطي الحق لأهله ويردع المعتدين والظالمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل إن الأمر أدق من ذلك عندما نعلم أن بعض الحيوان والطير يكونون جماعة ويسيرون بانتظام خلفه ويسيرون خلفه ويأتمرون بأمره ويتجهون كيفما اتجه، كما هو الحال في بعض بهيمة الأنعام والوحوش والنحل التي تخضع لملك أو لملكة تديرها ويعمل غيرها من أجل ما يحقق مصالح هذه المجموعة والإنس. وهذا من إرادة الله الكونية الفطرية. وأما ما يتعلق بلزوم جماعة المسلمين فهو من قدر الله الكوني والشرعي الذي يطلب من المسلم القيام به وتحقيقه على أرض الواقع ليكون منقادا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد أن نعلم أن هذه المجموعة والجماعة والمنظومة يسعى كل واحد ممن هو داخل في لوائها وتحتها من أجل تحقيق مصالحها، وأن بعض من هم فيها يخدم البعض بطريقة متناسقة متناغمة تحقق المصالح وتدرأ المفاسد. والإنسان أيها الإخوة يوصف بالهم والحرث، ولكنه مهما كانت همته وقوته وحرثه لا يمكن أن يستقل بنفسه أو أن يقوم بحياته دون الاستعانة بغيره، كما قال الله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ويقول ذاك: والناس من بدو وحاضرة بعضهم يخدم بعضا، وإن لم يشعروا بعضهم لبعض خدموا، وهذه هي حال هذه الجماعة والاجتماع، وهذا هو حال هذه الجماعة والاجتماع. ولذلك فإن الجماعة حفاظ على الهوية الإسلامية، فلا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: لما تطاول الناس بالبنيان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لهم: يا معشر العريب، الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. إنه من سوده قومه بفقه كان خيرا له ولهم، ومن سوده قومه بغير فقه كان هلاكا له ولهم. وقد جاءت الأدلة صريحة ظاهرة بينة الدلالة والمقصد على وجوب لزوم جماعة المسلمين من الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة. أما الدليل من القرآن الكريم على وجوب لزوم جماعة المسلمين والاعتصام بها، فهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال ابن مسعود وأنس بن مالك ومجاهد وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم: المقصود بحبل الله في هذه الآية هو الجماعة. وقال أنس بن مالك والضحاك وغيرهما رضي الله عنهم ورحمهم: المقصود بحبل الله في هذه الآية هو القرآن. وقال الإمام القرطبي بعد أن ساق قول من قال: إن المقصود بحبل الله الجماعة، وقول من قال: إن المقصود بحبل الله القرآن، وكلها أقوال مؤتلفة متفقة متناسقة، لأن القرآن يدعو إلى الاجتماع والجماعة، والجماعة حق، والفرقة زيغ، والفرقة زيغ ومهلكة. ويقول الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الاعتصام بجماعة المسلمين ولزومها وعدم الخروج عليها والاختلاف والخلاف، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا تحذير من الله عز وجل للمؤمنين والمسلمين أن يسلكوا طريق المشركين المتمثلة بالتحزب والتشيع والتفرق وغير ذلك مما يورث التدابر والتحاسد والتباغض والخصام، ويسبب الهلاك في الحرث والنسل، ويكون وراء إراقة الدماء المعصومة. فهذا الطريق هو طريق أولئك الذين لم يؤمنوا بالله من هؤلاء المشركين، لأنهم اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وأحزابا وجماعات وتنظيمات واتجاهات ما أنزل الله بها من سلطان، بل إنك ترى بعضها يقدح في بعض، أي بعض هذه الشيع والأحزاب يقدح بعضها بعضا ويشتم بعضها بعضا، بل يصل الحد فيهم إلى أن يلعن بعضهم بعضا. نسأل الله العافية والسلامة، ونحن مأمورون بالابتعاد عن هذا الطريق السيء، والأخذ بمنهج القرآن والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة الذين ساروا على المنهج الصحيح والطريق السليم المستمد والمنطلق من الوحيين الكريمين، وما فهمه علماء الأمة منهما. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مليئة بالأحاديث الصريحة في الدلالة البينة في المفهوم والمعنى في وجوب لزوم جماعة المسلمين. وقد بوب الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله بقوله: باب في وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في حال الفتن وفي كل حال، وساق على ذلك أحاديث متعددة ومتنوعة ومتواترة يجب علينا الرجوع إليها والأخذ بها لنسلم من الهنات والونات والآلام والخلافات التي لم نرى بسببها إلا التشرذم والتفرق، وكون الأمة فريسة سهلة لأعداء الإسلام. أخرج مسلم في صحيحه عن عرفجة ابن شريح الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق كلمة هذه الأمة فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية: من جاءكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان فاقتلوه كائنا من كان. وهذا الحديث واضح الدلالة صريح التوجيه في أن كل من أراد أن يدخل على جماعة المسلمين في أي بلد من بلدان الإسلام ليفرق هذا الجمع أو يشق عصا اجتماعهم على إمامهم وولي أمرهم وحاكمهم فإن جزاءه بمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يضرب عنقه بالسيف كائنا من كان. وفي الرواية الأخرى القتل على أي حال من الأحوال، لأنه لا تساهل ولا تنازل ولا تسويف ولا مجاملة ولا خضوع ولا خنوع ولا تربص في كل من يريد أن ينال من وحدة أي جماعة وبلد من بلدان المسلمين مهما كانت المبررات والدواعي والدوافع. وهذا هو الذي يحفظ الأمة ويلم شملها ويجمع كلمتها بعد توفيق الله عز وجل. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، والشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، أي أن لزوم الجماعة جماعة المسلمين هي سبب من أسباب دخول الجنة، بل قد يكون سبب في بل قد تكون سببا في وصول الإنسان إلى وسط الجنة، لأن المقصود ببحبوحة الجنة هو وسطها. وأخرج الإمام مالك في موطئه وأحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تلزموا جماعة المسلمين. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن ماجة في مقدمة سننه عن زيد بن ثابت، وهو حديث متواتر صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يغل بالفتح وهو المشهور. ثم قال: وغلى قلب الرجل يغل إذا داخله حقد أو كراهية أو بغض. ومن كان مؤمنا فلا يمكن أن تداخل قلبه هذه الأمور إذا كان مخلصا لله عز وجل مناصحا لولاة الأمور لازما جماعتهم. وقال رحمه الله أيضا، أي شيخ الإسلام، هذا الحديث جمع ثلاث خصال، ألا وهي إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، وفيها قواعد الإسلام وأصوله ومبانيه العظام، كما أنه جمع حق الله عز وجل وحق العباد، وما أيضا يصلح الناس في معاشهم ومعادهم، وما يصلح الناس في معاشهم ومعادهم. وجاء أيضا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي افتتحنا به الحديث عن هذا السبيل الذي هو لزوم جماعة المسلمين، وهو من سبل الوقاية من الفتن. عندما سأله حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فقال: فبماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ انظروا ماذا قال له، تأملوا بما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أربع كلمات ذهبيات متينات قويات كالجبال الشوامخ الصماء التي تمنع ورود الفتن على المسلمين إذا أخذوا بها والتزموا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة بيان شافي وجواب كافي وغذاء للعقول ودواء للنفوس والأفكار من الوقوع، وحصانة وحصافة من الوقوع في المزالق ومواطن الشك والريبة والانخراط مع جماعات وأحزاب وتنظيمات وأقوال وآراء هي أبعد ما يكون عن دين الله عز وجل، بل إنها تغذي نفس من يأخذ بها أو ينضوي تحت لوائها، أعني هذه الأحزاب والجماعات الفاسدة، بكل غلو وتطرف وفساد وإفساد، وتكون بناء على ولائه وانتمائه لها طوقا ناريا على عنقه، وزلزالا وبركانا يؤزه أزا ويفجره تفجيرا، لأنها أصبحت هي الحاكم والمهيمن على كل ما يقوله ويفعله، يحركه لكي يحقق أهداف أربابها ودعاتها، أولئك بأصابعهم وبكلماتهم كأنه دمية لا يستطيع أن يرفض لهم قولا ولا أن يرد لهم كلاما ولا أن يقول لهم لا أستطيع أن أفعل ذلك، بل إنه يجبر بلا بناء على ذلك على أن يهلك نفسه، بل قد يفجر بها ويكون إرابا في سبيل الشيطان ودعاته الذين لا نراهم ولا يراهم هو ولا غيره، بل هم في بروج مشيدة وأماكن معزولة يخططون ويديرون ويدبرون ويوقعون أبناء المسلمين في المخاطر والمهالك وهذه المستنقعات والبيئات الفاسدة، وهم في تلك الأماكن في منأى عنها. بل إنك لو سألت واحدا ممن يدعون إلى هذه الأحزاب والجماعات والتنظيمات المتطرفة الغالية الإرهابية لماذا لا تكون أنت في مقدمة من تدعوهم وتحقق ما تدعو إليه، أو لماذا لا تجعل أبنائك يذهبون إلى هذه الأماكن، فلن تجد منه جوابا، بل قد يروغ كما يروغ الثعلب. ولذلك لا بد أن نكون نحن حصفاء فطنين يقظين، وأن ننتبه لأنفسنا وأبنائنا وبناتنا، ولا نكون ألعوبة بأيدي هؤلاء ولا غيرهم من أعداء الإسلام الظاهرين والمستخفين الذين يريدون بنا السوء صباح مساء وفي كل وقت وحين. وقد ظهر في هذا الزمن كثير من هؤلاء من هذه الجماعات والأحزاب التي ذاقت منها أمة الإسلام الويلات والخراب والدمار في الأنفس والممتلكات والحرث والنسل وغير ذلك، بل إنهم كانوا سببا في وصف ووصم الإسلام بالغلو والتشدد والتطرف، لأنهم صاروا بهذه الأعمال يرققون للأعداء ويحققون لهم ما يريدون ليهجم على دين الله وينال من المسلمين، وهم أبعد ما يكونون عن دين الله وعن الاستقامة على أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الجماعات التي ذكرنا شأنها وتبين خطرها وشرها وضررها في كثير من بلدان الأمة الإسلامية، بل إنها تواكبت وتناغمت ونسقت وخضعت لدول عدوة للإسلام والمسلمين ولمنهج أهل السنة والجماعة ولهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ومتطلعهم والمعينة لقضاياهم والناصرة لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، ألا وهي تلك الدولة الفارسية الصفوية الإرهابية التي لا ترقب إلا ولا ذمة في كل مسلم ليس منضويا تحت عقائدها الفاسدة وملاليها الأشرار وآياتها الذين يدعون ادعاءات ويزعمون مزاعم خرافية يأباها العقل السليم والفطرة المستقيمة، وترفضها شريعة الله عز وجل، إنها الطائفية المقيتة البغيضة، وهذه الأحزاب الحاقدة الكارهة المبغضة حتى لأنفس أربابها ولمجتمعاتها، مما حذر منه دين الإسلام، دين الإسلام، بل إن كل الأديان والأعراف والأنظمة تمنع ذلك وتجرمه وتحرمه لما ينتج عنه من الخراب والفساد العريض. ومن هذه الجماعات جماعة تنظيم الإخوان المتطرفة وغيرها مما نتج عنها من فئات وجماعات وأحزاب لا يمكن تناولها وطرحها في مثل هذا المقام. لكن العاصم والمنجي منها ومن أمثالها ممن رفعوا عقائرهم وراحوا يدندنون ويطنطنون ويفعلون أفاعيل عجيبة من أجل النيل من كل خير وفضل في هذه البلاد المباركة وغيرها من بلاد المسلمين، هو أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، وأن نلزم جماعة المسلمين في بلداننا وأوطاننا، وأن نسمع ونطيع في غير معصية الله لمن ولاه الله أمرنا، وأن نقف مع حكامنا وولاة أمرنا في كل ما يتخذونه مما يحفظ أماننا وإيماننا وأمننا وطمأنينتنا واستقرارنا ووحدتنا الشرعية والوطنية، ويوقف الأعداء عند حدهم، والمبغضين والمرجفين ومرضى القلوب والمنافقين، حتى لا ينالوا ما يريدون ولا يحققون مطامعهم. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من المعتصمين بالكتاب والسنة، وأن يجعلنا ممن يلزمون جماعة المسلمين وإمامهم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن والسنة والتوحيد يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن وافق ليلة القدر فحاز عظيم الثواب والأجر. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم كما بلغتنا أول رمضان وأوسطه ونصف آخره فبلغنا النصف الأخير من آخره، واجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك

واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز ولي عهده وولي ولي عهده بتوفيقك، واكلأنا وإياهم بعنايتك ورعايتك، وألبسنا وإياهم ثوب الصحة والعافية، وأطل أعمارنا وأعمارهم على الطاعة والإيمان، وزدنا وإياهم عزاً ونصراً وتمكيناً وقياماً بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جازهم خير الجزاء، وثقل موازين حسناتهم، وارفع درجاتهم جراء ما يقومون به من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين يا رب العالمين، واجعل ذلك بركة في أعمارهم وفي أموالهم وفي أولادهم وفي كل أعمالهم وأقوالهم يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد، وانصر كل مجاهد يجاهد في سبيلك ولإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم ثبت أقدامهم واربط على جأشهم وارفع معنوياتهم وقوي عزائمهم وسدد سهامهم ورميهم وأقوالهم وأفعالهم ورأيهم. اللهم داوي جرحاهم واشفي مرضاهم. اللهم تقبل وارحم موتاهم وشهداءهم. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم من تحتنا. اللهم أعدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين ظافرين منتصرين رافع الرؤوس يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، ومزقه كل ممزق، وأدر دائرة السوء عليه، إنك قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وامحو حوبتنا واعف عن زلتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا. الحمد لله الذي أظهر أمننا وأنعم علينا نعما عظيمة وآلاء جسيمة لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن تستقصى، فله الحمد وله الشكر على كل ذلك وعلى ما تفضل به علينا من أمن وأمان وطمأنينة واستقرار ورغد في العيش وكبت لأعداء الدين والدولة وكشف لأستارهم وفضحهم على الملأ، فالحمد لله على ذلك والشكر له، ونسأله المزيد من فضله. ربي زدني والحاضرين علما وفقها وفهما وإدراكا وحكمة وإيمانا وتقوى ويقينا وإخلاصا وصبرا ومصابرة وتوفيقا وسدادا وحفظا وهدى وبصيرة واستقامة على دينك يا رب العالمين.